السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. بفضل الله جل وعلا انتهينا في المرات السابقة من سورتي النبأ والنازعات، وبفضل الله امتحنا على السورتين وأخذنا المدرسات في السور. طيب النهاردة بفضل الله جل وعلا هنبدأ في سورة عبس. طيب ايه موضوع سورة عبس؟ مبدئيا يقول الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يبقى ده المقطع الأول من هذه السورة، ألا وهو يعني عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأمر أو حدث في الدعوة. طيب المقطع اللي بعد كده أو الموضوع اللي بعد كده، يقول الله جل وعلا: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يبقى ده المقطع الثاني بيتكلم عن جحود الإنسان وعن كفر الإنسان مع ما أعطاه الله جل وعلا من نعم، إلا أن الإنسان يكفر بنعم الله جل وعلا. طيب المقطع اللي بعد كده، يقول الله جل وعلا: كلا لما يقض ما أمر، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى ده المقطع الثالث، يعني يبين الله جل وعلا يعني عظم نعمه على الإنسان، تمام، اللي هو زي ما احنا بنقول الحصار الدعوي، يحاصر يعني الله جل وعلا العبد بنعمه جل وعلا، يعني من الذي أعطاكم كذا وكذا وكذا، فما من أحد إلا يقول الله جل وعلا هو الذي أعطانا كذا وكذا، فهذا من أسلوب الحصار الدعوي لنعم الله جل وعلا على العبد. ثم كما تعودنا الحديث عن الدار الآخرة، فيقول الله جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يبقى السورة يبقى أربع مقاطع أو أربع أشواط. المقطع الأول يتحدث عن أمر حدث في الدعوة، تمام، وفيه يعاتب الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الأمر. ثم المقطع الثاني يتحدث عن كفر الإنسان بنعم الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يحدثنا الله جل وعلا عن عظم نعمه على الإنسان الذي يكفر بنعم الله جل وعلا، ثم التحدث عن الدار الآخرة وما يكون في ذلك اليوم من الوجوه المسفرة لهؤلاء الذين أطاعوا الله جل وعلا وآمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم، والوجوه التي عليها غبرة وترهقها قترة، ألا وهم الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعصوا الرسول وعصوا الله جل وعلا. طيب احنا بفضل الله جل وعلا هنبدأ النهاردة في المقطع الأول، يقول الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. عبس وتولى أي قبض بجبينه أو قصب بجبينه صلى الله عليه وسلم تكرها. طيب، وتولى أي أعرض، يبقى عبس بمعنى إما قبض وجهه أو قصب جبينه تكرها. أن جاءه الأعمى، من هو الأعمى؟ هو عبد الله بن أم مكتوم. طيب، لماذا حدث ذلك أو سبب نزول هذه الآيات؟ يقال أنه جاء ابن أم مكتوم رضي الله جل وعلا عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعلمه أمورا في الدعوة أو أمورا في ديننا، دين الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أقوام من قريش، يطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام هؤلاء القوم، قيل عتبة بن ربيعة وشايب بن ربيعة وأبي جهل، وقيل العباس بن عبد المطلب وغير هؤلاء. فيطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام هؤلاء، فيجيء ذلك الرجل عبد الله بن أم مكتوم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أمر من أمور الدعوة، والنبي منشغل مع هؤلاء، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقطب جبينه تكرها، لأنه يريد أن يخدم الدعوة بهؤلاء، يعني يطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام هؤلاء. لماذا؟ لأنهم عظماء قريش وكبراء قريش، هؤلاء الذين إن أسلموا يعني أتى إسلامهم بخير كثير على الدعوة وعلى المسلمين، لأنهم كانوا في الداخل يعذبون المسلمين عذابا شديدا ويمنعونهم من الدخول في دين الإسلام، بل ويحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون القضاء عليه وعلى دعوته. طيب، خارجيا، طيب الناس اللي بره لما تشوف أهل النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. طيب، فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلام هؤلاء، نظرا لأن الدعوة في ذلك أو في هذه الأيام كانت تمر بعقبات شديدة من الداخل ومن الخارج، فهؤلاء القوم يمنعون الضعفاء من الدخول في دين الله جل وعلا، وبالمقابل يمنعون غيرهم ممن هم خارج قريش من الدخول في دين الله جل وعلا، لأنكم تعلمون أن يعني هذه البلد قريش وغيرها كانت تتمتع بالجاهلية والعصبية الشديدة، فلما يأتي هؤلاء ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل الذين هم من غير قريش؟ أكيد سيكذبون أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام هؤلاء، وهنا أعرض عن ابن أم مكتوم نظرا لرؤيته صلى الله عليه وسلم أنه يطمع في إيمان وإسلام هؤلاء، فعاتبه الله جل وعلا على ذلك، فقال الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهنا نجد رحمة الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ الله جل وعلا الكلام بلغة الغائب، لم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، ولكن رحمة وحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثم انتقل الخطاب من الغائب إلى الحاضر: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وما يدريك أي وما يعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعله يزكى، لعل هذا المخاطب ألا وهو ابن أم مكتوم أن يتزكى أن يتطهر، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أو يتذكر بذلك الكلام فتنفعه هذه الذكرى. أما من استغنى أي هؤلاء الذين يكفرون بك وبدين الإسلام فأنت له تصدى أي فأنت له تصغي وتقبل عليه، وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يتطهر، وما عليك أن يبقى على دين الكفر الذي هو عليه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأما من جاءك يسعى أي هو الذي جاء إليك طلبا للتعرف على دين الله جل وعلا وهو يخشى يخاف من الله جل وعلا، فأنت عنه تلهى، فأنت عنه تتشاغل وتتغافل؟ كلا. وهذه هي المرة الوحيدة التي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كلا، في عبد الله بن أم مكتوم كلا، أي ليس الأمر كما فعلت يا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تذكرة، إنها تذكرة، أي هذه الموعظة تذكرة لئلا تعود مرة أخرى إلى ذلك الأمر، أو هذه السورة موعظة وتذكرة، أو هذا القرآن كله تذكرة. فمن شاء ذكره، من أراد أن يتذكر فليذكر في صحف مكرمة، أي هذا القرآن في صحف مكرمة، ألا وهو اللوح المحفوظ مرفوعة مطهرة، مرفوعة أي مرفوعة عند الله جل وعلا، مطهرة من أن يزاد فيها أو ينقص، بأيدي سفرة، بأيدي الملائكة الذين هم سفرة بين الله جل وعلا وبين العبد أو بين الرسل، كرام بررة. أما عن خلق هؤلاء الملائكة فهم خلقهم كريم، بررة أي مطيعون لربهم جل وعلا. طيب، يبقى هذا هو المقطع الأول الذي كما قلنا هو عتاب من ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو عتاب فيه رحمة. لماذا؟ لأن ذلك الأمر الذي هو تعظيم يعني أصحاب الأموال وأصحاب الرياسات وأصحاب الجاه والسلطان كان أمر يعني منتشر جدا في هذه البلاد، وفي يعني مش عايزين نقول بقى في كل العالم في ذلك الوقت، ألا وهو تعظيم أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب الرياسة وأصحاب السلطان. تمام؟ من أجل ذلك يعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يساوي عند الله جناح بعوضة. وكأن الله جل وعلا، الله جل وعلا لما أنزل هذه السورة يريد أن يغير موازين فكر المسلمين ويلفت نظرهم أن الأمر والميزان ليس بميزان الدنيا ولا بميزان الأرض، وإنما هو ميزان السماء. يعني هذا الرجل الذي هو ربما ضعيف أعمى يعني لا يساوي عند بعض القوم شيئا، إلا أنه عند الله جل وعلا أعظم من عظماء قريش الذين يكفرون بالله جل وعلا، أعظم من هؤلاء الكبراء، أعظم من هؤلاء الذين يمسكون اقتصاد هذه البلاد. من أجل ذلك عاتب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الرجل عبد الله بن أم مكتوم. طيب، بعض الناس أو بعض يعني بعض المفسرون قالوا يعني إن الخطأ يعود على ابن أم مكتوم لأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة هؤلاء العظماء من قريش، فالخطأ عليه. نقول أن أولا الله جل وعلا عاتب نبيه من أجله، إذن فالرجل لم يكن مخطئ. تمام. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قال أن جاءه الأعمى، والأعمى هذا يعني لفظ الأعمى عذر لذلك الرجل، فربما لم يكن يرى عظماء قريش الذين هم عند النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. يبقى إذن فالرجل معذور بقول الله جل وعلا عبس وتولى، وبقوله جل وعلا أن جاءه الأعمى، تمام. طيب، ما هو الميزان الذي أراد الله جل وعلا أن يغير ويلفت أنظار المسلمين ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ما هو ذلك الميزان؟ كما قلنا أن الميزان هو ميزان السماء، ألا وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس غنيكم ولا كبيركم ولا رئيسكم ولا يعني من يملك الجاه والسلطان والسلطة وغير ذلك، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أجل ذلك يقول الله جل وعلا بعدها وما يدريك لعله يزكى. نعم، ميزان العدل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وميزان التقوى، تمام. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، ليس الأمر إليك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا. كما قلنا أن هذه المرة هي الوحيدة التي يعني خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بكلمة كلا، أي ليس الأمر كما رأيت أو كما ظننت يا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع هذه الآيات، يعني إيه؟ أولا لما نزلت هذه الآيات ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه الكبراء من قريش، يعني يدل أولا ذلك على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك الدين هو دين الله جل وعلا، لأنه لو كان من عند غير الله ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أولا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الضعفاء، تمام. فذكر عتاب الله جل وعلا له أولا، ثم ألقاها في وجوه القوم من قريش الذين هم أهل جاه وسلطان، وربما يأنفون أن يجلسوا مع الضعفاء من أهل قريش الذين دخلوا في الإسلام، يأنفون أن يجلسوا مع عمار أو صهيب أو أن يجلسوا مع بلال وغيرهم من يعني الضعفاء الذين يعتقدون أنهم لا يجوز أن يجلسوا مع الكبراء. من أجل ذلك ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم. طيب، هؤلاء القوم الذين يعني أول يعني كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هم يعتقدون في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يعني من غير رياسة، ليس له رياسة قبل أن تنزل عليه الرسالة، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولكن ذلك خلاص لم يكن يهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر أن ينشر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان الحق، ألا وهو ميزان السماء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أجل ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ابن أم مكتوم قال يعني أهلا لمن عاتبني فيه ربي. وطبعا أنتم تعلمون يعني فضائل ابن أم مكتوم رضي الله جل وعلا عنه، يعني من هذه الفضائل يعني أن نزلت فيه هذه السورة أولا، أيضا نزلت فيه آيات أخرى من سورة النساء لما أنزل الله جل وعلا قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، نعم في القتال. فجاء ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدته. فأنزل الله جل وعلا غير أولي الضرر، فهذه أيضا نزلت في ابن أم مكتوم، أيضا من فضائل ذلك الصحابي أنه كان مؤذن الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن أذان الفجر. تمام. أيضا من فضائله أنه استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على المدينة أيضا. فمن فضائل ذلك الصحابي أن نزل جبريل عليه السلام من أجله، لما أراد هذا الصحابي أن يصلي في بيته فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وإني أسكن في عوالي المدينة أي في أواخر المدينة والمدينة وليس لي رجل يقودني، يعني ما فيش حد يجيب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة مليئة بالسباع والهوام ممكن أي حاجة تأذيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة. لما قال فهل لي من رخصة للتخلف أو أن أصلي في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ فقال بلى. فقال إذا فلبي. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجب. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كاد أن يأذن لذلك الرجل، ولكن من يعني فضائل ذلك الصحابي أن ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كي يمنع ذلك الصحابي الجليل أن يصلي في بيته، حتى لا ينفصل عن بيئة الإمام، وحتى لا ينفصل عن إخوانه من الصحابة، وحتى لا ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل من أجل ذلك الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجب أي أجب النداء. تمام. فأيضا من فضائل ذلك الصحابي أنه مع أنه كان أعمى إلا أنه مات مجاهدا في سبيل الله في معركة القادسية، أي لم يمنعه هذا العذر ألا وهو أن كان أعمى من أن يجاهد في سبيل الله جل وعلا، فمات ذلك الرجل في معركة القادسية. طيب هذه بعض الفضائل. طيب احنا قلنا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الأمر، أن الميزان هو ميزان السماء وليس ميزان الأرض، وكان ذلك الأمر أمر عصيب على هؤلاء القوم الذين تعودوا ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا قلنا بعد كده كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان عاتبه الله جل وعلا في ابن ام مكتوم، يعني ماذا فعل النبي وكيف تأثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب قلنا اولا كان إذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فكان يقول أهلا لمن عاتبني فيه ربي. تمام. يبقى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه يحمل من ابن أم مكتوم كما يفعل البعض إذا ما عوكب في أحد، ولكن يفرح النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما رآه، وهذه طبعا أخلاق النبوة، ويقول أهلا لمن عاتبني فيه ربي. بل وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر، وهذا أيضا بأمر من الله جل وعلا، أن يكثر يعني هذا الأمر أيضا في مسألة الزواج والمصاهرة، وهي مسألة حساسة كما تعلمون. كيف لامرأة حرة مثلا أن تتزوج من رجل كان من العبيد؟ وذلك حدث أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله جل وعلا عنها لزيد ابن الثابت، وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا كان أمر من الله جل وعلا. طيب مش بس كده، بل آخى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في أول الهجرة، فكان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فجعل عمه حمزة رضي الله جل وعلا عنه أخا لمولاه زيد بن حارثة، وجعل خالد بن رويحة وكان رجل يعني من الأنصار أخا لبلال بن رباح، هذا الذي كان يطلق عليه عبد أو مولى. تمام؟ فذلك يعني من عظم ذلك الأمر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا لما جاءت غزوة مؤتة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر عليها ثلاثا من القادة، أولهم زيد بن حارثة وكان مولى، ثم جعفر ابن أبي طالب وكان ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، ثم عبد الله بن رواحة. فكان أميرهم الأول هو زيد بن حارثة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر شيء أمر به أن يؤمر لحرب الروم من؟ أسامة بن زيد، وكان مولا، وكان في هذا الجيش أبو بكر وعمر. ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، وكان يبلغ من العمر 17 عاما، على ذلك الجيش. تمام؟ طيب، لما حدث بعض الكلام في سلمان الفارسي رضي الله جل وعلا عنه، بعض الناس تكلم في العربية والفارسية وغير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. وأنتم تعلمون لما أساء الصحابي أبو ذر إلى بلال رضي الله جل وعلا عنهما، فقال: يا ابن السوداء، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا أبا ذر، طف الصاع. طف، أنتم تعلمون، ويل للمطففين، أي الذين يبخسون في المكيال والميزان. فقال: طف الصاع، أي بخسته حقه، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل. تمام؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتشر ذلك الميزان، ألا وهو ميزان السماء، في هذه المدينة وفي هذه الأرض، حتى يعم ذلك في كل القلوب. وكان أمر كما قلنا عسير على بعض الناس، لأنهم تربوا على الجاه والسلطان والعظمة والمال والرئاسة وغير ذلك. أيضا يعني لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن بلالا رضي الله جل وعلا عنه من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت الليلة دفا عليك أو خشفا عليك في الجنة أو بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله جل وعلا عنه: ما عملت في الإسلام عملا أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذه بشارة إلى بلال ذلك الذي كان يطلقون عليه عبدا أنه من أهل الجنة. بل وعمار ابن ياسر رضي الله جل وعلا عنه، فكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول النبي: إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. بل يقول أبي موسى الأشعري: لما قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا أي زمنا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة دخولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومهم له. طيب، عايزين منكم تقولون أي مثال آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد العبيد الذين ربما كان يسار إليهم أو لا يرى أن لهم فضل، ولكن الله جل وعلا بين فضل هؤلاء. حد عنده مثال آخر؟ ها؟ حد يعرف؟ نعم تمام. ابن ام مسعود تمام. اتضحكون من دقة ساقي؟ تمام. سيدنا جليبيب تمام، الذي يعني زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وافتقده في احد الغزوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون من احد؟ فقالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فقال: هل تفقدون من احد؟ فقالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فقال: هل تفقدون من احد؟ فقالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني افتقد جليبيب، ولكني افتقد جليبيب. فبحثوا عنه، ولكني افتقد او افقد جليبيبا، فبحثوا عنه فوجدوه بجانب سبعة من الكفار قتلهم ثم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره دون أن يغسل. فذلك رجل، يعني أنتم تذكرون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني ذلك العبد؟ فقال جليبيب: إذا تجدون كاسدا يا رسول الله. فقال: ولكنك عند الله لست بكاسد. نعم تمام. طيب، وطبعا ديت يبقى سنة التفقد، يعني ولكني أفتقد أو أفقد جليبيبا سنة التفقد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتقد أحدا من الصحابة سأل عليه، تمام. يبقى احنا عايزين نفعل ذلك الأمر بيننا، يعني إذا افتقدنا أحد مثلا من أصدقائنا أو زملائنا أو اللي بيصلوا معنا في المسجد أو غير ذلك، نسأل عليه، أو حتى اللي بيحضروا معنا الدرس، يعني مثلا ما بيجيش أو بقاله فترة مش موجود، نتفقد: ولكني أفقد فلانا. تمام. طيب، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سيدنا أبو بكر رضي الله جل وعلا عنه أيضا تأسى بذلك الأمر، فماذا فعل؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه قد تحدث بعض الناس في إمارة أسامة بن زيد، فأصر أبو بكر رضي الله جل وعلا عنه أن يكون أمير الجيش أسامة بن زيد كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكان أسامة يركب على فرسه ويمشي أبو بكر وهو يومئذ خليفة المسلمين، ويأبى أن ينزل أسامة من على فرسه، أي يأبى أبو بكر رضي الله جل وعلا أن ينزل أسامة من على فرسه ويقسم على ذلك. تمام. أيضا لما أراد أبو بكر رضي الله جل وعلا عنه عمر في هذه الغزوة، فاستأذن أولا من أسامة بن زيد، يعني هذا يدل على عظم ترسخ ذلك الأمر في قلوبهم وفي نفوسهم. أيضا عمر رضي الله جل وعلا عنه لما استأذن عليه كبراء قريش كسهيل بن عمرو وأبو سفيان رضي الله جل وعلا عنهما وغيرهم، وكان من ضمن القوم صهيب وبلال، فأذن عمر رضي الله جل وعلا عنه أولا لصهيب ولبلال، فيعني حز ذلك في نفس أبي سفيان رضي الله جل وعلا عنه، فقال: أيأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه؟ فضحك سهيل بن عمرو فقال: أيها القوم، إني والله أرى الذي في وجوهكم، إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ يبقى حتى هذا الرجل سهيل بن عمرو الذي هو من عظام قريش، ولكن ترسخ ذلك الميزان في نفسيته وفي قلبه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا عمر رضي الله جل وعلا عنه يفرض لأسامة بن زيد أكثر مما يفرض لولده عبد الله بن عمر، فيسأله ولده في ذلك سؤال فيقول: أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب زيد بن حارثة أكثر من حبه لي، ويحب ولده أكثر من حبه لك، فأنا ألتزم أو آثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. أي وإن كنت أحبك أكثر من أسامة، ولكن آثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. تمام؟ طيب، لما جاءت الوفاة أو لما قتل عمر رضي الله جل وعلا عنه، فلم يختر أحدا للخلافة من بعده، ولكن وضع الشورى كما تعلمون في 6 من 10 المبشرين، ألا وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة. ثم قال: ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. تخيلوا، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا، يعني ذلك المولى العبد حيا، لاستخلفته، يعني لم يستخلف أحدا من هؤلاء المبشرين بالجنة، ولكن لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته خليفة للمسلمين عليكم. فهذا يدل أيضا على ترسخ ذلك الأمر. طيب، بعد موت هؤلاء الخلفاء، نقول حتى لما ظهر التابعون، يعني لا تذكر، يعني حتى لما تيجي تقرأه لا تذكر عبد الله بن عباس إلا وتقول ومولاه عكرمة، أو عكرمة مولى بن عباس. أيضا ابن عمر تقول ومولاه نافع. تمام؟ لما تذكر ابن سيرين أو أنس بن مالك تقول ومولاه ابن سيرين، أبو هريرة ومولاه عبد الرحمن بن هرمز، وكل هؤلاء من الموالي. أيضا لما تولى فتية مصر أيام عمر بن عبد العزيز، من الذي تولى ذلك الأمر؟ يزيد بن أبي حبيب، وكان مولا أسودا. أيضا في البصرة كان الحسن البصري، وفي مكة يعني فقهاء البصرة، كان فقيه البصرة الحسن البصري، وكان مولى مكة، كان مجاهد بن جبر. طيب، عطاء كما تعلمون كان رجلا أسودا، وطاووس كان رجلا أسودا، ومع ذلك كانوا هم الفقهاء، كانوا هم العلماء. طيب، يبقى إذا الميزان، يعني عايزين نطلع منه من ذلك الأمر، أن الميزان هو ميزان السماء وليس ميزان الأرض، أن الحكم يكون بحكم السماء وليس بحكم الأرض، أن الميزان هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما زال ذلك الأمر مترسخ، يعني في هذه الدولة وفي هذه الخلافة وفي هذه، يعني في ورحمة الله وبركاته. طيب، فضل الله جل وعلا، كده انتهينا من المقطع الأول في هذه السورة، ألا وهو عتاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم، يعني وإن كان الأمر لصالح الدعوة، ولكن التربية قبل الدعوة، يعني التربية قبل الدعوة، هذا أمر. ميزان السماء هو الحكم وليس ميزان الأرض. ميزان السماء إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أما ميزان الأرض فإن أكرمكم عندنا هو أكثركم مالا وأكثركم رياسة وسلطانا وجاها وجمالا وغير ذلك، ولكن هذا الحكم ليس حكم الله جل وعلا، وليس حكم السماء، إنما هو حكم الأرض. فأراد الله جل وعلا أن يمحي ذلك الأمر، وبفضل الله جل وعلا قد محي ذلك الأمر. تمام؟ فهذا هو المقطع. ثم ما سنتحدث عنه بفضل الله جل وعلا في المرة القادمة عن كفر الإنسان مع ما أنعم الله جل وعلا عليه من نعم كثيرة، إلا أن الإنسان يكفر بنعم ربه جل وعلا. قتل الإنسان ما أكفره، يبقى ده فضل الله جل وعلا سيكون في المرة القادمة. في أي سؤال؟ طيب، بسرعة كده بس عشان صلاة العشاء. طيب ما مسألة الامتحان إن شاء الله هنتكلم فيها بعد كده أو مع يحيى بإذن الله. هو المفترض إن هو مفتوح بمدة إن شاء الله يعني. طيب طيب احنا بفضل الله تمام. طيب احنا عندنا 3 أسئلة بفضل الله جل وعلا. لماذا تغير خطاب من الغائب الحاضر؟ ده سؤال نتكلم عنه المرة الجاية ان شاء الله سريعا. اسماء السور تمام. وبفضل الله وما يدريك لعله يزكى او يذكره، معنى او. تمام، الفرق بين يتزكى ويتزكى. تمام. طيب دلوقتي ان شاء الله هنبدأ بهم المرة الجاية باذن الله جل وعلا. في أي أسئلة تانية؟ طيب تمام. في الغالب الأسماء المتعددة تبقى الصحابة اللي مسميها، تمام. طيب هنتكلم عن الحاجات دي إن شاء الله أول المرة القادمة بإذن الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.